الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا بقراءته من كتاب اللمع للعلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. الشيرازي إمام في هذا العلم يقتدى به، وقد ألف فيه مؤلفات عديدة، فمن مؤلفات هذا الكتاب اللمع الذي هو أصل لا زال الناس يدرسونه ويشرحونه، ومن مؤلفات الشرح هذا الكتاب بكتاب اسمه شرح اللمع، ومن مؤلفاته أيضا كتاب التبصرة، ومن مؤلفاته في الجدل كتاب الملخص. وعلم الجدل يعنى فيه بكيفية بناء الاستدلال وكيفية توجيه السؤال على الاستدلال وكيفية الجواب عنه، وتعرف أو تجعل الأسئلة هناك على أربعة أنواع: سؤال عن المذهب، وسؤال عن دليله، وسؤال عن جهة وجه الاستدلال بالدليل، وسؤال على جهة الاعتراض على الدليل. وقد أشار المؤلف هنا في باب بيان ما يفسد العلة، أي ما هي الأسباب التي يحكم على الوصف بأنه لا يصح أن يكون علة. ففي الحقيقة هي لا تفسد العلة، وإنما تبين أن الوصف لا يصح التعليل به. قال: ذكرت في الملخص في الجدل 15 نوعا من ذلك، وأنا أذكر هنا 10 مما يليق بهذا الكتاب. فالأول: ألا يكون هناك دليل يدل على أن الوصف علة، فإنه لا يصح أن نجعل أحد الأوصاف علة إلا بدليل من الأدلة السابقة المسماة بمسالك التعليل. فإذا لم يكن هناك دليل يدل على أن الوصف علة فلا يصح التعليل به، وهذا ما ذكر بقوله أن لا يكون على صحتها دليل، لأن العلة شرعية ولا يمكن أن تسب إلى الشرع إلا بدليل منه. والنوع الثاني مما يفسد العلة أن تكون العلة في أو أن يكون الحكم مما لا يعقل معناه ولا يعرف السبب الذي جعل الشرع الحكم في ذلك الموطن من أجله. لماذا نصلي صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 وصلاة المغرب 3 وصلاة الفجر بركعتين؟ لا نعلم سبب ذلك، وبالتالي لا يصح أن نقيس عليه. وقد مثل له المؤلف بأقل الحيض وأكثره وإثبات الأسماء واللغات على من لا يجيز عند من لا يجيز إثباتها بالقياس. النوع الثالث: أن يكون أصل القياس لا يصح أن يقاس عليه، بحيث أو ما عبر عنه المؤلف أن تكون العلة منتزعة لا يجوز انتزاع العلة منه، وذلك بأن لا يكون الأصل مشتملا على الشروط التي ذكرناها سابقا. فمن ذلك أن لا يكون الأصل ثابتا بدليل شرعي، وقد ذكرنا أن الأصل إما أن يثبت بالإجماع أو بالنص أو بالاتفاق بين الخصمين، وأما القياس فالصواب أنه لا يصح أن يثبت الأصل بالقياس. وهكذا أيضا لا بد أن يكون أصل القياس محكما لم ينسخ أو أن يكون الأصل لم يثبت الحكم فيه وبالتالي لا يصح القياس عليه. ومن هذا النوع ما لو ورد دليل من الشرع بأن الحكم مختص بالأصل لا يعدى إلى غيره، ولذلك ومن ذلك التعليل أو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج المرأة الواهبة لنفسها، فلا يصح أن نستدل به على جواز تولي المرأة عقد نفسها، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ومثله. فهذه أشياء لا يجوز أن يقاس عليها. السبب الرابع من أسباب عدم صحة جعل الوصف علة أن يكون الوصف مما لا يجوز التعليل به، مما لا يجوز التعليل به. وقد تقدم معنا في مبحث أركان القياس ذكر العلة وذكرنا تقسيماتها، وهناك ذكرنا مواطن وأوصاف لا يصح أن تكون العلة عليها، وبالتالي إذا انتفى أحد شروط العلة عن الوصف فإنه لا يصح التعليل به. ومثل لذلك المؤلف بما لو كان الوصف اسم لقب، فحينئذ لا يصح أن يجعل علة، واسم اللقب الأسماء المنطلقة على الذوات، أو نفي صفة عندما لا يجيز التعليل بالنفي، أو يكون وصفا شبهيا ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسبة، فحينئذ لا يجوز أن نقيس عليه. أو كان الوصف لا يوجد في الأصل، فحينئذ لا يصح أن يقاس عليه أو لا يصح أن يجعل الوصف أصلا. لماذا؟ لأنه لم يوجد في الأصل. أو يأتي بقياس يدل على أن أو يجعل الوصف غير موجود في الفرع، فحينئذ لا يصح القياس. السبب الخامس أن تكون العلة قاصرة على محل النص، عند من يقول باشتراط أن تكون العلة متعدية، عند من يقول باشتراط أن تكون العلة متعدية، ففي هذه الحال نقول بأنه من قال بأن العلة لا بد أن تكون متعدية فإن العلة القاصرة عنده أو الوصف القاصر لا يصح التعليل به. ومثل ذلك ما لو كان هناك وصف عدم غير مضطرد لكن لم يقم، وصف غير منتقض لكن لم يقم دليل على كونه علة. وقد تقدم معنا في مسالك التعليل الاستنباطية بيان الخلاف في الطرد، هل يكون طريقا لإثبات علية الوصف وحده أو لا بد من ضم العكس إليه فيكون دورانا. فهناك من قال إن اضطراد العلة أو اضطراد الوصف يدل على صحة التعليل به، وقد نقض المؤلف هذا القول. قال ومن أصحابنا من قال إن دفعه للنقض يعني كون الوصف مضطرد هذا يدل على أن الوصف علة، وقد خطأ المؤلف هذا القول، فإن انتفاء المفسد عن العلة لا يدل على صحة التعليل بها، فكونها مضطردة بحيث لا يتوجه إليها النقض لا يدل على أن ذلك الوصف علة حتى يقوم دليل على التعليل به. قال: ومن أصحابنا من قال: يطلب تأثيرها في الأصل، لأن العلة تتفرع من الأصل أولا ثم يقاس الفرع عليها. ومنهم من قال: يكفي أن يكون مؤثرا في موضع من الأصول، فإذا أثرت في موضع دل ذلك على صحتها. وهذا كله خلاف ما يختاره المؤلف على ما تقدم. الطريق السادس من طرق إبطال علية الوصف أن تكون العلة منتقضة. ما معنى منتقضة؟ النقض معناه إيراد محل جديد وجد الوصف المعلل به ولم يوجد الحكم معه، مما يدل على أن الوصف ليس بعلة، مما يدل على أن الوصف ليس بعلة. قال: والسادس أن تكون منتقضة، وهي أن توجد العلة ولا يوجد الحكم معها، فهذا دليل على أن الوصف ليس بعلة، إذ لو كان علة لوجد الحكم كلما وجد الوصف. وبعض الحنفية قال: قد يوجد محال أخرى توجد العلة لكن لا يوجد الحكم معها، ولا يدل ذلك على فساد كون الوصف علة، وهذا يسمونه تخصيص العلة ولا يسمى نقضا. مثال ذلك لو قال القائل: الأخذ من البنوك بواسطة الأنترنت، أخذ الأموال من البنوك بواسطة الدخول على الموقع في الأنترنت، أخذ مال بخفية فيجب أن يقطع فاعله كالسرقة. فيقول قائل بأن أخذ المال بخفية لا تلزم فيه السرقة، فعندنا مواطن وجد الوصف، كما لو أخذ الإنسان من مال شريكه أو من مال والده أو أخذت الزوجة من مال زوجها بخفية، فهنا وجد الوصف في محل آخر غير الأصل والفرع ولم يوجد الحكم معه، مما يدل على فساد كون الوصف علة، مما يدل على فساد التعليل بذلك الوصف. فالحنفية يقولون: لا، هذا ليس نقضا، وإنما نسميه تخصيص للعلة، وإنما تخصيص للعلة. والمؤلف رد عليهم فقال بأنه إذا وجدت العلة من غير حكم وعلمنا حينئذ أن ذلك الوصف ليس بعلة، ومثل العلل العقلية، فإنا إذا وجدنا الحكم تخلف عن صور مع وجود العلة دل ذلك على أن ذلك الوصف المعلل به ليس علة حقيقية. وانتقل المؤلف إلى شيء مثل النقض. إذن النقض سؤال صحيح، ولكن يمكن الجواب عنه بأحد أربعة طرق: إما بإسناد تخلف، إما بمنع تخلف الحكم في صورة النقض، أو بمنع وجود العلة في صورة النقض، وإما بإسناد تخلف الحكم في صورة النقض إلى سبب من كونه قد انتفى شرط، أو وجد مانع، أو وجدت علة أقوى. والجواب الرابع: أن يسند تخلف الحكم إلى كون المسألة من المسائل التي خلف فيها القياس. هناك سؤال يماثل سؤال النقض، وهو سؤال الكسر، لكن الكسر نقض بالحكمة وليس نقضا للعلة. مثال ذلك قال: المسافر على الطائرة يقصر الصلاة كالمسافر على الجمل بجامع السفر الذي فيه المشقة الشديدة. فيقول القائل: الحكمة من هذا الحكم من ربط قصر الصلاة بالسفر هو مراعاة المشقة، وقد وجدنا عندنا صور كثيرة فيها مشقة ومع ذلك لم نثبت الحكم في البنائين والخبازين وغيرهم. فهنا نقض للحكمة وليس نقضا للعلة. نقض الحكمة يسمونه الكسر. شو اسمه؟ الكسر. قال: فأما وجود معنى العلة ولا حكم، هنا لم توجد العلة وإنما وجد معناها، لم يوجد السفر وإنما وجدت المشقة، فهذا الذي تسميه المتفقهة الكسر ونقض المعنى. ونقض المعنى فيقول: فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة، لأنه حينئذ يجب إسقاطه، وإذا سقط وصف المشقة بطل. فأما ألا يبقى شيء فحين فيسقط الدليل، أو يبقى شيء فيكون هناك تناقض، فبالتالي لا يكون الفساد هنا راجعا إلى هذا السؤال، وإنما إلى سؤال عدم التأثير. يقول: في مرات يكون الوصف الذي أبدله مؤثرا في الحكم لكنه لا يفسد العلة، لأن المؤثر في الحكم لا يجوز إسقاطه، وبالتالي لا نفسد العلة من جهته. هذا الكلام كله في وجود العلة بدون وجود الحكم. طيب نعكس: إذا وجد الحكم ولم توجد العلة، فحينئذ هل نقول هذا دليل على فساد كون الوصف علة أو لا؟ قال: فأما وجود الحكم من غير علة فينظر فيه، فإن كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض. إذا كان هناك حكم ليس له إلا علة واحدة، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، فوجود الحكم بدون علة دليل على أن ذلك الوصف ليس بعلة. لكن في مرات يكون الحكم له علل متعددة، فإذا انتفت علة فلا نستفيد من ذلك انتفاء الحكم، لأن قد يثبت الحكم بعلة أخرى. انتقاض الوضوء بسبب خروج الريح، صح ولا لا؟ طيب إذا لم يوجد خروج ريح يلزم منه أن يكون متوضئا؟ نقول: يمكن أن يوجد ناقض آخر. قال: فأما وجود الحكم من غير علة فينظر فيه، فإن كانت العلة لجنس الحكم، يعني لا يوجد إلا علة واحدة، فهذا نقض. ومثل لذلك بأن يقول: العلة في وجوب النفقة التمكين من الاستمتاع، فأي موضع وجبت نفقة الزوجة من غير تمكين فهذا يدل على انتقاض الحكم، وأي موضع وجب التمكين من غير نفقة فهذا ينقض الحكم، لأنه زعم أن التمكين علة لهذا الحكم أجمع، لا يوجد علة أخرى لهذا الحكم، لا علة له سواه. فإذا وجد الحكم في موضع ولم توجد العلة معه دل ذلك على أن ذلك الوصف ليس بعلة. وأما إذا كانت العلة للحكم في أعيان لا لجنس الحكم فهذا لا يعد نقضا. ومن أمثلة ذلك مسألة الحيض علة لتحريم الوطء، فإذا وجدنا الحكم وهو تحريم الوطء ولم نجد الحيض معه، هل هذا دليل على أن الحيض ليس علة لمنع الوطء؟ يقول: لا، قد يكون هناك علة أخرى مثل الإحرام والعدة والصيام ونحو ذلك. السؤال السابع من أسئلة القياس القلب، وهو أن يقول له: قياسك هذا يدل على فساد مذهبك، فيسوق القياس بصيغة أخرى بنفس الأصل والفرع والعلة لكن بحكم مختلف يدل على فساد مذهب المستدل. ومرات قد أصحح مذهبي أنا يا أيها المعترض، ومرات قد أكتفي بإفساد مذهب المستدل. قال: وهو أن يعلق، يعني المعترض عليها، يعني على العلة، نقيض حكم المستدل. وهذا قد يكون بحكم مصرح، يعني يكون المعترض يصحح مذهب نفسه مع إبطاله لمذهب المستدل، وقد يكون بحكم مبهم، يعني بما يدل على فساد مذهب المستدل وإن لم يدل على مذهب، على تصحيح مذهب المعترض. مثل لذلك بمسألة مسح الرأس، فالحنفية يقولون يكفي الربع، والمالكية والحنابلة يقولون لا بد من الاستيعاب، والشافعية يقولون يكفي فيه ما يصدق عليه أقل الاسم. فجاءنا مستدل واستدل فقال: عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه. الأصل الوجه، الفرع الرأس، العلة عضو من أعضاء الوضوء، الحكم لا يتقدر فرضه بالربع. يريد يذهب يرد على مذهب الحنفية. فيقول المعترض: أسلم لك هذا القياس بأصله وفرعه وعلته، لكن آتي بما يدل على فساد مذهبك، فأقول: فلا يجزئ فيه ما يقع عليه الاسم، فلا يجزئ فيه ما يقع عليه. هو الآن أفسد مذهب المستدل الشافعي اللي يقول، اللي رد على الحنفي في قوله بالربع، وهو يقول بأنه يكفي أقل ما يصدق عليه الاسم. فهنا أفسد كلام الحنفي، لكنه لم يتصدى لتصحيح مذهب نفسه، لأنه قد يصح على مذهب لأنه قد يكون القول الصواب مذهب المالكي والحنفي. قال: ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يفسد العلة ولا يقدح فيها، لأنه فرض مسألة على المعلل. وبعضهم يقول هذا معارضة، ومعارضة في الحكم، ما عارضه في أصله ولا عارضه في علته، وإنما عارضه في الحكم. قال: ومنهم من قال إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى فيصار فيهما إلى الترجيح، نرجح في الحكم بين حكم المستدل وحكم المعترض. ورد عليهم المؤلف فقال: الصحيح أنه يوجب الفساد لأنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته، فصار كما لو عارضه بعلة مبتدأة. ويدل على ذلك أنه يلزم على تصحيح الاستدلال والاعتراض أن يبنى على العلة حكمان متضادان، ولا يصح أن يبنى على وصف واحد حكمان متضادان. قال: فأما القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية، ومثل لذلك بمسألة اشتراط النية للوضوء. فيقول الحنفي: طهارة بمائع فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة. الأصل إزالة النجاسة، الفرع الوضوء، العلة طهارة بماء، الحكم لم تفتقر إلى نية. فيرد عليه الشافعي فيقول: طهارة بمائع، فكان جامعها، فكان مائعها وجامدها في وجوب النية سواء كإزالة النجاسة. وين الأصل؟ إزالة النجاسة، مثل كلام المستدل. وين الفرع؟ الوضوء. وين العلة؟ طهارة بمائع. وين الحكم؟ فكان مائعها وجامدها في وجوب النية سواء. يقول في التيمم لابد من نية، وهو رفع حدث، رفع حدث، فهنا طهارة بجامد. وفي إزالة النجاسة استوى التطهير بالمائع والتطهير بالجامد في كونه لا يشترط النية، فهنا قلب عليه القياس. قال: فمن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح، لأنه يريد التسوية بين الجامد والمائع في الأصل في إسقاط النية، وفي الفرع في إيجاب النية. يقول هذا الآن الحكم فيهما بين الأصل والفرع مختلف، الأصل له حكم والفرع له حكم، فحينئذ لم يصححوه. يقول من شرط القياس اتحاد الحكم بين الأصل والفرع، هذا أقرب ما للقياس العكس. قال: ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الأصح، لأن التسوية، لأن قياس العكس قياس صحيح يعمل به، وهذا مثله. السؤال الثامن: ألا توجب العلة حكمها في الأصل؟ فيقول وجود الحكم في الأصل ليس بسبب العلة، إما لكون الذي أوجد الحكم في الأصل وصف زائد، أو هناك نقصان في العلة. من أمثلة ذلك ما لو قال المستدل: المثقل كالمحدد في قوله قتل عمد عدوان، فوجب القصاص. الأصل القتل بالمحدد، الفارع القتل بالمثقل، العلة قتل عمد عدوان، الحكم يوجب القصاص. فاعترض المعترض الحنفي فقال: العلة عندي في القتل بالمحدد أنه قتل عمد عدوان بمحدد، بمحدد. فقال: وذلك على ضربين: أن يقيد الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عما يفيدها في الأصل فيدل على فسادها. قال: وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في صوم رمضان، في صوم في رمضان هل يشترط أن نعين النية أنه لصوم رمضان؟ قال الشافعية: نعم. قال الحنفية: لا يشترط ذلك، يكفيه نية الصيام بدون أن يحدد. ولذلك لو صام قضاء في رمضان فعند الحنفية يقول يصح ويقع أداء لا قضاء، لو صام في رمضان نذرا أو كفارة فعند الشافعية يقولون يبطل صيامه، لا يحسب نذر ولا يحسب من رمضان، وعند الحنفية يقول نحسبه من رمضان. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يشترط تعيين النية في صوم رمضان، لأنه متعين بنفسه. فيقول الحنفي: مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين كرد الوديعة. الأصل رد الوديعة، الفرع صوم رمضان، الحكم لا يفتقر إلى تعيين النية، العلة مستحق العين، أي أنه مختص بهذا النوع. قال: فهذا لا يصح لأنه يفيد في الفرع غير حكم الأصل، لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع النية رأسا في رد الوديعة، وفي الفرع يفيد إسقاط التعيين، وبالتالي الحكم مختلف فيهما. قال: ومن حكم العلة أن يثبت الحكم في الأصل ثم يتعدى إلى الفرع فينقل حكم الأصل إليه، فإذا لم ينقل ذلك الحكم إلى الفرع دل على بطلان كون الوصف علة. والضرب الثاني: ألا يفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاده في الأصل، فإنه من مقتضى القياس أن يكون الحكم واحدا في الأصل والفرع، ما يجي مختلف. ومثل ذلك بمسألة الزكاة في مال الصبي، فعند الجمهور يقولون تجب الزكاة فيه، وعند الحنفية يقولون لا تجب زكاته. فيقول الحنفي: الصبي غير معتقد للإيمان فلا تجب الزكاة في ماله كالكافر. الأصل الكافر، الفارع الصبي، الحكم لا تجب الزكاة في ماله، العلة غير معتقد للإيمان. قال: فإن هذا فاسد. لماذا؟ لأنه لا يوجب الحكم في النظائر على الوجه الذي يوجبه في الأصل. ألا ترى أنه لا يوجب إسقاط العشر في زرعه ولا زكاة الفطر في ماله كما تجب في الأصل؟ فيدل ذلك على فساد هذه العلة، لأنها لو كانت هذه العلة توجب الحكم في الفرع لأوجبت الحكم في المسائل المماثلة له على الوجه الذي أوجبت الحكم به في الأصل. انتقل المؤلف إلى قادح آخر، وهو قادح فساد الاعتبار. والمشهور عند علماء الأصول أن قادح فساد الاعتبار يطلق على القياس المقابل للنص أو الإجماع، القياس المقابل للنص أو الإجماع. فهذا القياس المقابل للنص أو الإجماع يقولون هو قياس فاسد الاعتبار. قالوا: يعرف من طريقين أولاهما من جهة النطق، بأن يرد الشرع بالتفرقة بين الأصل والفرع، فمن جاءنا وقاسهما على بعض قال هذا فاسد الاعتبار، لأنه مخالف لدليل الشرع الذي ورد بالتفرقة، فهذا يدل على بطلان الجمع بينهما. ومثل لذلك بأن يعتبر الطلاق بالعدة في أن الاعتبار فيه برق المرأة وحريتها، فهذا فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في ذلك فقال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وين الأصل؟ الأصل العدة، والفرع الطلاق، والحكم أن الاعتبار في نوع ذلك هو برق المرأة وحريتها. المرأة في الطلاق لها طلقتان، الأمة لها طلقتان فقط، وفي العدة لها حيضتان أو قرآن. فهل المعتبر في ذلك برق الزوج ولا برق الأمة؟ موطن خلاف. فيأتينا من يأتينا ويقيس يقول: العبرة برق المرأة وحريتها في باب الطلاق، كما أننا نعتبر الحالة بالمرأة في باب العدة. فيعترض عليه المعترض يقول: هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه مخالف للحديث الذي ورد في ذلك في قوله: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. هذا يصير إيش؟ فاسد الاعتبار. لماذا فاسد الاعتبار؟ لمخالفته للنص. قال: ويعرف بالأصول، وهو أن يعتبر ما بني على التخفيف في إيجاب التخفيف، هذه نوع آخر عند العلماء يسمون فساد الوضع، بأن تكون العلة تقتضي التخفيف فيجعلها تقتضي التشديد. مثال ذلك يقول القتل الخطأ تجب فيه الكفارة لأن الشارع أراد أن يخفف، فإذا وجبت الكفارة في الخطأ فمن باب أولى أن تجب كفارة القتل في قتل العمد. يقول هناك أن تقول إن مبنى الحكم على أن الشرع أراد التخفيف وأراد العفو، فهذا المعنى ليس موجودا في القتل العمد، بالتالي لا يصح أن تلحقه به. قال ومن ذلك اعتبار أو قياس العمد بالسهو أو ما بني على التأكيد في الإسقاط بما بني على التضعيف، كاعتبار العتق بالرق والضمان بالحد. فهذه أمور متقابلة، العتق والرق متقابلان، فلا يصح أن تقيس أحدهما على الآخر. قال ومن ذلك من أنواع قياس الوضع فساد الوضع أن ما بني على التضعيف لا يصح أن تقيسه على ما بني على التأكيد، ومثل لذلك باعتبار الرق بالحرية كقياس الرق على الحرية، فهما معنيان متقابلان فلا يصح أن تقيس أحدهما على الآخر، ومثله الحد بالضمان، فإذا كان الأمر كذلك لم يصح أن نجعل هذا طريقا، لم يصح أن نجعل هذا الوصف علة للحكم، لأن اختلاف الأصل والفرع في وضع الحكم يدل على اختلاف العلة فيهما. وأما الدليل أو النوع العاشر من أنواع مفسدات العلة فالمعارضة بأن يعارضها بما هو أقوى منها. المعارضة على نوعين أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول معارضة في الأصل، وهذا يسمى يعني بأن يأتي المستدل بأصل جديد غير أصل، بأن يأتي المعترض بأصل جديد غير أصل المستدل، ويقول بأن الفرع لا بد من إلحاقه به. مثال ذلك قال المستدل البطيخ كالبر، البطيخ مطعوم كالبر فيجري فيه الربا، الأصل البر، الفرع البطيخ، الحكم يجري فيه الربا، العلة مطعوم. فيقول المعترض البطيخ معدود فلا يجري فيه الربا كالحيوانات، الأصل حيوانات، الفرع بطيخ، العلة معدود، الحكم لا يجري فيه الربا، فهذا معارضة في الأصل، أتى بأصل جديد، وبالتالي بقية أركان القياس جبنا أشياء جديدة ما يتحدون إلا في الفرع فقط، هذا معارضة في الأصل. أما المعارضة في هذه اللي ذكرت قبل قليل، معارضة في الفرع بأن نأتي بأصل جديد، أما المعارضة في الأصل فأن نثبت في الأصل وصفا لا يوجد في الفرع. فيقول لما قاس البر على البطيخ قال لكن البر مكيل والربا لا يجري إلا في المكيلات، وبالتالي لا يجري الربا في البطيخ لأنه معدود، فهذا إيش؟ معارضة في الأصل. يبقى عندنا القلب اللي هو اتحاد في الأصل والفرع والعلة ومخالفة في الحكم على ما تقدم. جاب المؤلف بعد ذلك بابا في تعارض العلتين. احنا الآن نتكلم عن المعارضة، نتكلم ايش عن المعارضة. قال الأول العلة في البر الكيل، وقال الثاني العلة الطعم. هنا تعارضت علتان، هذه علتان في الأصل، وقد تكون العلة في الفرع، فيقول أحدهما العلة في البطيخ أنه مطعوم فنلحقه بالبر، والآخر يقول لا العلة في البطيخ أنه معدود فنلحقه بالحيواني. فهنا تعارض، إذا تعارضت علتان لم يخلو إما أن تكون من أصل واحد مثل البر، واحد يقول أن العلة فيه الطعم، واحد يقول الكيل، وإما من أصلين، واحد يقول الفرع يلحق بالبر لأنه مطعوم، والثاني يقول الفرع وهو البطيخ ملحق بأصل آخر وهو الحيوان لأنه معدود. فتعارضت العلل، فإن كانتا من أصلين وذلك مثل علتنا في إيجاب النية والقياس على التيمم في الوضوء، هل يجب النية فيها أو لا، وعلتهم في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة، عندهم أصلان مثل ما عندنا قبل شوي أصلان البر والحيوان، هنا أصلان إزالة النجاسة والتيمم، فإن ألحقنا الوضوء بالتيمم أوجبنا النية، وإن ألحقنا الوضوء بإزالة النجاسة فلا نوجب النية. فحينئذ لابد من أن نقارن بينهما، وعندنا ثلاثة احتمالات، إما أن يكون الوصف الأول هو العلة، وإما أن يكون الوصف الثاني، وإما أن يكون مجموع الوصفين، وبالتالي لابد من الترجيح بينهما. كيف نرجح؟ سيأتي معنا إن شاء الله فصل مستقل. وإن كانتا من أصل واحد في البر، في مسألة البر، هل هو العلة في أنه مطعوم ولا العلة في أنه مكيل؟ فحينئذ لم يخلو إما أن تكون إحداهما داخلة في الأخرى، أو تتعدى إحداهما إلى ما تتعدى إليه الأخرى. فإن كانت إحداهما داخلة في الأخرى نظرت، فإن أجمعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة، مثل أن يعلل الشافعي البر بأنه مطعوم الجنس، ويعلل المالكي بأنه مقتات، فحينئذ لا بد من الترجيح بين العلتين، تبطل إحداهما وتصح الثانية. وأما إذا أمكن أن يكون للحكم أكثر من علة، مثل أن يعلل الشافعي في مسألة ظهار الذمي بأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، وين الأصل؟ المسلم، الفارع الذمي، العلة يصح طلاقه، الحكم يصح ظهاره. فيقول الحنفي المسلم يصح تكفيره أي دفعه للكفارة بخلاف الذمي، وبالتالي لا يصح إلحاق الذمي بالمسلم في مسألة الظهار. فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من يقول بجواز أن يعلل الحكم الواحد بعلتين، ومنهم من يقول لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، بل يجب أن ينفرد أحد الوصفين بكونه علة للحكم، وبالتالي لا بد من الترجيح بينهما. واختار المؤلف الأول وجوز أن يكون للحكم الواحد علتان وثلاث علل، وبعضها يتعدى وبعضها لا يتعدى، وهذا مبني على مسألة حكم تعليل أو تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة. وقد تقدم معنا أنه إذا كان الأصل ثابتا بأكثر من دليل فلا بأس أن يعلل الحكم بأكثر من دليل لتعدد أدلته، وأما إذا كان الحكم لم يثبت إلا بدليل واحد أو فحين ففي هذه الصورة لا يصح تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة. ثم بعد ذلك عقد المؤلف فصلا في الترجيح بين العلل إذا تعارضت علتان، أيهما المرجح على الأخرى. إذا أمكن الجمع فحينئذ يصار إلى الجمع، من أوجه الجمع أن تكون العلة مجموع الوصفين، ومن أوجه الجمع أن يكون كل واحد من الوصفين علة على سبيل الاستقلال. إذا لم يمكن الجمع فإنه لا بد من الترجيح بين العلتين. وعقد المؤلف فصلا في هذا وأشار إلى شروط التعارض، فمن شرط التعارض صحة الدليلين، فإذا كان أحد الدليلين ضعيفا أو كانت العلة لم يدل عليها تعليل فلا يصح أن نعارض الثابت بالدليل بما لا يثبت. والشرط الثاني اتحادهما في ظروف الحكم، في زمانه ومكانه ووقته، فلو كان أحدهما ثابتا في زمان والآخر في زمان فلا تعارض. والثالث تقابلهما في المدلول، فلو كان كل من الواحد كان لكل واحد من الدليلين المتعارضين يدل على نفس الحكم فلا تعارض، واحد يدل على الجواز واحد يدل على الإباحة، في تعارض ولا ما في؟ ما في. هل من شرط التعارض أن تكون الأدلة المتعارضة ظنية؟ يقول المؤلف الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم، وأكثر أهل العلم خالفهم في ذلك وقال يمكن، ولكن هذا لا يعني إثبات العلم والقطع في النفس، فقد تأتينا آيتان قطعيتان في الدلالة في الإسناد وتكونان متعارضتين لأن إحداهما نسخت الأخرى، ويكون المجتهد لم يعلم بذلك، فهنا تعارض بين دليلين قطعيين. علل المؤلف عدم جواز التعارض بين علتين قطعيتين بأن العلم لا يتزايد، العلم اللي هو القطع والجزم هل هو مرتبة واحدة أو مراتب متعددة؟ هناك من يقول هو مرتبة واحدة، وهذا المذهب خطأ، والصواب أنه على مراتب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى لما أخبره الله بأن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، ولما رآهم ألقاها. قال وإذ قال موسى أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. ولذلك جعلت مراتب اليقين ثلاث، عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين، فهذا دل على أن العلم يتزايد. قال ولا يقع الترجيح بين دليل موجب وعلة دليل وعلة موجبة للعلم وبين دليل وعلة موجبة للظن لما ذكرناه، وهذا فيه نظر على ما تقدم. والمؤلف أخذ هذا من قول الباقلاني بأنه لا تتعارض الظنون. قال ولأن المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم فلم يعد معارضا له. قال ومتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح فحينئذ ننظر إلى أسباب الترجيح، ومنها أن تكون إحدى العلتين أخذت من أصول متعددة، مثل ضمان المثليات بالمثل أخذ من أصول متعددة فتقدم على ما أخذ من أصل واحد. الثاني من أسباب الترجيح أن يكون أصل إحداهما أجمع عليه وعرف دليله على التفصيل فيكون أقوى مما لم يجمع عليه وأقوى مما لم يعرف دليله على التفصيل. إن ما عرف دليله بالتفصيل ستنظر فيه ويمكن تعترض عليه. وهكذا من أسباب الترجيح أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق الأصل وأصل الآخر قد عرف بمفهوم واستنباط. تقدم معنا أن مسالك التعليل أنواع: طرق نصية صريحة وطرق نصية إيمائية وطرق استنباطية، وبالتالي ما ثبت بالإيماء أضعف مما ثبت بالصريح. قال: الرابع من طرق الترجيح بين العلل أن يكون أصل إحداهما عموما لم يخص. يعني إذا كانت عندنا علة جرى حكمها في جميع المسائل بلا استثناء، وعلة أخرى وجدنا أنه قد تخلف الحكم عنها في بعض المواطن، في هذه الحال نقول العلة التي لم يتخلف الحكم عنها في جميع مواطنها أولى من العلة التي تخلف الحكم عنها في بعض مواطنها. هكذا إذا كان إحدى العلتين قد نص الشارع على إثبات القياس فقال: قيسوا على ذلك. هذه مقدمة. وهكذا من أسباب الترجيح بين العلل أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع ومن جنس واحد، فقياسه عليه أولى من قياس الفرع على ما ليس من جنسه. والسابع أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول فما ردت إلى أصول أولى، وذكر خلافا لبعض الشافعية في ذلك. هكذا أيضا ترجح الصفة الحكمية منسوبة إلى حكم الشارع على الصفة الذاتية خلافا لبعضهم، لأن الصفة الحكمية أولى بالتأثير على الأحكام الشرعية. التاسع أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالمنصوص عليه أقوى. العاشر أن تكون إحدى العلتين إثباتا والأخرى نفيا فتقدم علة الإثبات لوجود الخلاف السابق. الحادي عشر إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا فقليلة الأوصاف أرجح لأنها أسلم. الثاني عشر بالنظر في كثرة الفروع، فالعلة التي فروعها أكثر أولى من العلة التي فروعها أقل، ومنهم من قال هما سواء. وهكذا لو كانت إحدى العلتين متعدية والأخرى قاصرة فإننا نرجح العلة المتعدية، ونرجح العلة الدائرة التي فيها اضطراد وانعكاس على ما ليس كذلك، وتقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على ما لا يقتضيه. وإذا كانت إحدى العلتين على الحظر والأخرى تدل على الإباحة فبعضهم يقول هم سواء وبعضهم يقول لا، نقدم ما دل على الحظر احتياطا. هكذا إذا كانت إحدى العلتين تقتضي النقل من الأصل إلى الشرع والأخرى تقتضي البقاء على الأصل فالناقلة أولى. مثال ذلك في الفخذ، عورة ولا ما ولا ليس بعورة؟ إذن عندنا واحد يقول عورة واحد يقول ما بعورة، تعارضت العلتان وبالتالي هل يجوز كشفها أو لا يجوز؟ إذا قلت هو ليس بعورة فأنت أثبتت حكم الإباحة المثبتة بالبراءة الأصلية، وإذا قلت هي عورة الفخذ عورة وجب تغطيته وهذا الحكم لا يوافق البراءة الأصلية بل هو ناقل، والناقل يقولون يقدم. الثامن عشر إذا كانت إحدى العلتين توجب حدا والأخرى تسقطه فإننا حينئذ نقدم المسقطة للحد، لأن الشارع يتطلع إلى نفي الحدود بدون أو إذا لم يثبت وجود مقتضاها. ومثله لو كانت إحدى العلتين توجب العتق والأخرى لا توجبه فحينئذ نقول العلة التي تثبت العتق أولى، لأن الشارع يتطلع إلى العتق. ومن المرجحات ما لو كانت إحدى العلتين يوافقها دليل آخر من قياس آخر أو عموم ظاهر أو نحو ذلك، فحينئذ تقدم العلة التي سندها الدليل الآخر. قال والعشرون أن يكون مع إحدى العلتين قول صحابي، فهذه نقدمها على غيرها لأن قول الصحابي حجة عند كثير من أهل العلم، فإذا انضم إلى قول الصحابي قواه. وبهذا نكون انتهينا من مباحث القياس، ولعلنا إن شاء الله أن نأخذ ما يتعلق بالاستحسان في درسنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك. فساد الاعتبار أن يقول قياسك يخالف النص. نعم، أين النص هنا؟ النص لحديث الكعب بن أجرة، فربما يكون مثلا هذا دليل الأصل ولا هذا الأصل ولا هذا؟ هذا دليل الأصل أو هذا المعترض به على القياس؟ المعترض به على القياس. طيب، فلو مثلا قال الظاهرية قالوا من أكل مثلا عسلا أو كذا فإن فيه فدية بجمع الطرف، هم يعترضون على على على على من يوجب بعض الأحكام بجمع الطرف. أول شيء ثبت أن الترفه علة، ثم ثبت بعد ذلك الحكم المرتب عليه. نعم. بسم الله عليك. إليك. قوله بأنه قد يأتي الشرع فيقول خذوا هذه العلة واعمل بها كما قول الشارع خذوا هذه العلة واعملوا بها كما ظهر في بعض قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، قول من أجل النظر كأنه قال هذه هي العلة. نعم. بارك الله فيكم. قاعدة إذا تعارض حاضر ومضبوح هي نفس التي ذكرها المؤلف. إذا هنا في العلل وتلك في الأدلة. لكن هل الراجح هو تقديم الحاضر أو الذي قال بتقديم الحاضر استند على شيئين. الأول أن المبيح موافق للإباحة الأصلية والحاضر رافع له، فكأنك إذا قدمت الحاضر جعلت هناك رفع للإباحة الأصلية ما في نسخ. أما إذا قدمت الإباحة فكأنك تقول كان هناك إباحة أصلية ثم وجد حظر ثم رفع الحظر، والأصل في الأحكام الشرعية عدم وجود النسخ. والمعنى الآخر أن مما جاءت به الشريعة مشروعية الاحتياط، وفي تقديم الحظر احتياطا وفي تقديم احتياط، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ وقال دع ما يريبك ونحو ذلك. وقلنا آخر سؤال. يلا بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين.